سفر التثنية إصحاح 22 سفر التثنية إصحاح 22 من عدد 1. لا تنظر ثور أخيك أو شاته شاردا وتتغاضى عنه، بل ترده إلى أخيك لا محالة. وإن لم يكن أخوك قريبا منك أو لم تعرفه، فضمه إلى داخل بيتك ويكون عندك حتى يطلبه أخوك حين ترده إليه. وهكذا تفعل بحماره، وهكذا تفعل بثيابه، وهكذا تفعل بكل مفقود لأخيك يفقد منه وتجده. لا يحل لك أن تتغاضى. لا تنظر حمار أخيك أو ثوره واقعا في الطريق وتتغافل عنه، بل تقيمه معه لا محالة مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في المرات اللي فاتت موقف الإنسان من عبادة الله، وبعدين موقفه من الدولة اللي بيحيا فيها، وشفنا تنظيم مدن الملجأ للإنسان اللي بيقتل صاحبه وهو غير متعمد. وكنا طرحنا سؤال، ليه بالذات لما قال ان الحديدة انفكت من الخشبة وجت في صاحبه فقتله؟ قلنا نحب نسمع تأملات في الموضوع ده. الحديدة انفكت من الخشبة فسببت موت، وده كان معنى جميل ورمز جميل. الخشبة طبعا عارفين انها باستمرار ترمز الى الصليب، والحديدة ترمز الى قيد الخطية. عشان كده المسيح يقولوا عنه كسر متاريس النحاس وابواب الحديد. فلما الخطية بتفلت الحديدة، بتفلت من الخشبة تنشئ موت. لما الخطية تفلت من خشبة الصليب بيكون المصير موت وهلاك. ولكن طول ما الحديدة ماسكة في الخشبة، طول ما فيه عدم موت، طول ما فيه حياة. واتكلمنا اخر حاجة عن ملعون الذي يعلق على الخشبة، ان جثته لا تبت على الخشبة، بس المساء لازم انهم ينزلوها ويدفنوها. وتكلمنا عن شخص السيد المسيح الذي صار لعنة لأجلنا لكي يفتدينا من لعنة الناموس، لما قبل ان هو يعلق على الخشب دهيت. وكان معنى ان الله بيقول له انك تعلق المجرم المستوجب حكم الموت على خشبة، هو انه يشهر بيه ويعلن بيه قدام كل الناس انه مستوجب الموت نتيجة الخطية والجرم اللي هو اقتربه. لكن بالرغم من كده قال لهم ما يبقاش لحد المساء في نفس اليوم تدفنوا لألا تنجس الأرض. إذا كان الهدف من الصلب أو التعليق على خشبة هو فضيحة وإشهار مدى الجرم أو مدى بشاعة الخطية اللي الإنسان بيعملها، فإن ده بيبقى مستوفي بأنه أعلن. لكن ما تخليش ذكره كتير على الارض، كأن ربنا يقول لهم نزلوا اللي متعلق على الخشبة ده بسرعة ما يبيتش، لان مش عايز ذكر الخطية وشناعة الخطية يدوم، عايز يتمحي هذا الذكر بسرعة جدا. فبتكون فترة عرضه طول النهار عرض كافية، وبعد كده يقول له ما تنجس الارض، خلي الارض مقدسة. وتلاحظوا ان في هذا الاصحاح، الاصحاح 20، بيبتدي بانه يصر على قداسة الارض اللي ربنا اعطاها لهم ملك. عشان كده شفنا في شريعة الانسان اللي بيلاقوه مقتول من غير ما يعرفوا القاتل مين، لألا تتنجس الارض. وفي اخر الاصحاح ايضا يقول له نزل المعلق على خشبة لألا تتنجس الارض. كأن الله يصر على قداسة تلك الارض التي يعطيها لشعبه ميراثا، ما يخليش اي شيء يدنسها او ينجسها. من اول اصحاح 22 عدد 1 يبتدي يتكلم عن سلوكيات الانسان مع الناس اللي حواليه. ان كان اتكلم في الاصحاح اللي فات عن جزء من علاقات الانسان مع اسرته، سواء مع الزوجة اللي جات من السبي ولاحظنا فيها لابد من مراعاة مشاعر الطرف الاخر، وايضا العدل مع الابن البكر ان حتى لو كان ابن المرأة المحبوبة اقل لابد ان ياخد بكوريته. وشفنا التصرف مع الابن المعاند، فابتدى يتكلم عن سلوكيات الانسان في المجتمع اللي هو عايش فيه مع جيرانه مع الناس اللي حواليه. هي ان السلوكيات دي لما بنيجي نبص نشوفها قد ايه ان ربنا عايز يوصل الانسان لحاجة معينة. لما يقول له لا تنظر ثور اخيك او شاته شاردا وتتغاضى عنه، يعني لو شفت حيوان اخوك واخوك مش معناه اخوك بالجسد. عارفين طبعا في مثل السمير الصالح ان ربنا طلع مفهوم قريبي، مين هو قريبي؟ هو كل واحد محتاج الى معونتي حتى لو كان عدوي. لما شفنا مثل السمير الصالح والعداء اللي كان ما بين اليهود والسامريين، لكن اخويا ده هو كل واحد محتاج الى معونتي وفي موقف يستلزم مني ان انا اساعده. فيقول لو شفت ثوره او شاته شاردة تائهة لا تنظر وتتغاضى. فعلين حلوين قوي، يعني انت شايف وتتغاضى، او يعني بالبلدي بتطنش يعني، بل ترده الى اخيك لا محالة. وان لم يكن اخوك قريبا منك، يعني لو ما كانش مكانه قريب او لم تعرفه او مش عارف الحاجة دي بتاعت مين، فضمه الى داخل بيتك ويكون عندك حتى يطلبه اخوك حينئذ ترده اليه. لو معرفت صاحبه او بعيد عنك تحتفظ به لحد ما يجي يدور عليه فتدهوله حينئذ ترده اليه. وهكذا تفعل بحماره، وهكذا تفعل بثيابه، وهكذا تفعل بكل مفقود لأخيك يفقد منه وتجده. لا يحل لك أن تتغاضى، لا يحل لك أن تتغاضى. ده شوفوا ده فين، ده في شريعة العهد القديم. فكم وكم احنا بنسلك مع اللي حوالينا بتغاضي. وتلاحظوا ان مش بس تاخده وتحتفظ بيه وترعاه لحد ما يدور عليه، لكن بيعلمنا ازاي نكون ايجابيين. مش مجرد ان انا شفته ماشي من هنا وخلاص، لا، ده دورك الايجابي انك تاخده الشيء المفقود ده وتضمه وترعاه وتحافظ عليه لحد ما ترده الى اخوك. وكأن التثنية او في شفر التشريع او في الناموس اللي ربنا اداه للانسان عايز يوصل الانسان ان قلبه يبقى مفتوح ناحية اخوه الاخر، انفتاح القلب ناحية الاخر. ولما تلاقيه مش تاخده وتقتنسه ليك الشيء اللي مفقود من اخوك، او انك تعاير اخوك بيه او انك تدوخه عليه، لا، ده بيعلمنا هنا محبة، انك تحب اخوك محبة ايجابية، انك تساعده على ان يحصل او ياخد اللي مفقود منه والضائع منه. بيعلمني الامانة، اني ما اخدش الحاجة دي واقول اديني لقيتها وخلاص. ازاي احترم حقوق غيري، مش بس في الحاجات اللي ضايعة منه المادية، لكن بالاولى ايضا في الحاجات المعنوية اللي فقدها واللي ضاعت منه. عشان كده يمكن نحب ندي اصحاح 22 ده عنوان جميل قوي، اعمل حساب الاخر، راعي اخوك، راعي اخوك. لا يحل لك ان تتغاضى، آية واضحة وصريحة جدا. لا يحل لك انك تشوف اخوك ضايع منه شيء، روحياته ضايعة منه، وتقول انا مالي، او ضيع منه كرامته، او ضيع منه سلوكه، او ضيع منه شيء مهم جدا في حياته، ايا كان هذا الشيء مادي او معنوي، تقول انا ماليش دعوة باخويا. كل واحد ياخد باله من نفسه. احارس انا لاخي؟ يقول لك بمنتهى الصراحة لا يحل لك ان تتغاضى، لان ما كانش قلبك يبقى مفتوح بالحب وبالامانة وبالاحترام ناحية الاخر، اذا كل عبادتك باطلة، وكل تدينك باطل ولا يساوي شيء، وكل العلاقة اللي بتتوهم انك بينك وبين ربنا يعني في صلاة وفي صوم وفي خدمة في معرفش شوية عطا وشوية ايه، كل ده كلام فاضي. اما كانتش العلاقة اللي بيننا والممارسات الروحية والعلاقة اللي بيننا وبين الله تقودنا الى انفتاح بالحب على الاخر، وانفتاح الحب ده يقودني لامانة ويقودني لاحترام الاخر، احترمه. هنشوف نوعية الاحترام ده ايه. لا تنظر حمار اخيك او ثوره واقعا في الطريق وتتغفل عنه، بل العمل الايجابي، بل تقيمه معه لا محالة. انك تشترك في العمل الايجابي مع اخوك، سواء لقيت الثور والثور ده من الحيوانات الطاهرة، او لقيت الحمار والحمار ده من الحيوانات الغير طاهرة، الغير لو مش مفدية بتخسر ايه النقاع، يعني يمكن الحمار يمثل ما ليس له قيمة والثور يمثل ما له قيمة، تقيمه معه لا محالة. ما تكتفيش بالمحبة بالمشاعر وبالعواطف اللي من بعيد لبعيد وبالكلام، لكن المحبة لابد انها تترجم الى محبة ايجابية عملية فعلية، بل تقيمه معه لا محالة. مطلوب خطوات ايجابية من الانسان في عمله وفي علاقاته مع الاخرين. وبعدين ابتدى يتكلم عن سلوك الانسان مع نفسه. لا يكن متاع رجل على امرأة، ولا يلبس رجل ثوب امرأة، لان كل من يعمل ذلك مكروه لدى الرب الهك. محدش يلبس حاجة التاني، لا الذكر يلبس ويتشبه بالانثى، ولا الانثى تتشبه بالذكر، لان دي كانت من العادات الوثنية. كانوا يظنوا ان آلهة الزهرة تفرح جدا بالانسان اللي بيغير الجنس بتاعه. الرجل يلبس ثياب المرأة والمرأة تلبس ثياب الرجل، كعادة وثنية في بعض العبادات الوثنية اللي بيعبدوها. لكن ربنا بيقول لكل واحد في سلوكك الشخصي احترم كمان نفسك، احترم شخصيتك، قدرها. اصل معنى واحد راجل بيلبس هدوم امرأة او امرأة بتلبس هدوم راجل ان الراجل عايز يبقى امرأة والمرأة عايزة تبقى راجل، معناها ايه؟ انه رافض الجنس بتاعه، رافض كيانه، عايز يتشبه بالاخر، يعني مش قابل خلقته بمعنى صح، يتوق انه يكون شيء تاني. واذا كنت مش قابل نفسك ورافض نفسك، فانت بالتالي رافض لله اللي اوجدك على هذه الصورة. كأنك بتقول لربنا ليه خلقتني راجل، ولا بتقولي لربنا ليه خلقتني واحدة، ما خلقتنيش واحد ليه. ويمكن لما كان في تميز الرجل في القديم اكتر من المرأة، كان في بعض السيدات او النساء يقولوا طب ليه يعني ما كانش ربنا خلقنا راجل. لما تشوف الميزات بيخرج ويدخل ويعمل اللي هو عايزه وما فيش حدود عليه. فكرة اذا كنت رافض لنفسك، رافض لكينونتك، انت رافض لله. لعل الجبلة تقول لجابلها لماذا جبلتني هكذا. فده كان خطورة ان واحد يرفض الجنس بتاعه فيلجأ ان هو يتشبه بالجنس الاخر. ده حتى الطبيعة بتعلمنا كده. مش بولس الرسول بيقول اليس الطبيعة تعلمكم ان الراجل اللي يرخي شعره عيب؟ فانت بتعمل عمل ضد الطبيعة. اذا كنت خلقت كرجل او اذا كنت خلقت كامرأة وتتشبهي بالاخر، فانت تعمل شيء ضد الطبيعة. لكن لابد في ثيابك انك تحترم شخصيتك، تحترم نفسك في وقار وفي حشمة، لا تسبب اعثار لغيرك ايا كان نوع هذا الاعثار. لا تفقد شخصيتك، مش بتقلد الناس على اي شكل، لكن لازم يبقى لك الشخصية المميزة ليك في هدومك وفي مظهرك وفي لبسك. مش الموضة ماشية كده الموضة مجنونة نمشي ورا الجنون، لا، ما نحاكيش الناس اللي حوالينا بدون فهم، زي ما بيلجأوا ان هم يخبوا شخصيتهم كمان. تسمعوا قصص كتيرة، يعني رجل بيلبس هدوم مرأة عشان يقدر يدخل اماكن مش مسموح له، او العكس، او انه يعمل جريمة، او انه يسوي اي شيء من خلال تخفي في شخصية اخرى. فربنا هنا بيقول لكل واحد احترم شخصيتك، اقبل ذاتك واقبل خلقتك لكي ما تستطيع ان تقبل الله، لانك اذا كنت رافض نفسك هترفض بالتالي ربنا، واذا كنت رافض نفسك هترفض الاخرين ايضا. زيد الانسان عنده شخصية مميزة محترمة. قالوني سأل مرة، كانت مناقشة حامية قوي وسأل عجيب لكن يضحك، المرأة او البنت لما تلبس بنطلون صح ولا غلط، او حرام ولا حلال؟ ايه حرام ولا حلال؟ ايه حرام ولا حلال؟ عندناش حاجة في المسيحية اسمها حرام ولا حلال، لكن عندنا الشخصية المميزة. يقول اهو آية في الكتاب المقدس بتقول انها ما تلبس بنطلون. طب ومين قال لك ان فاطمة الآية دي كتبت البنطلون كان معروف؟ البنطلون ده ما تعرفش الا في سنين متأخرة، يعني كان كلهم بيلبسوا جلاليب. لكن هو ازاي الانسان يبقى عنده من الحكمة لاحترام شخصيته، ما يحاولش يتشبه بالاخر لكن يبقى محترم كيانه. ممكن البنطلون يناسبني وممكن لا يناسبني، وانا اعرف اميز كويس جدا، مش مجرد شكليات. صحيح ربنا طالب في العهد القديم بامور مادية ملموسة وقال لهم تعملوا كده وما تعملوش كده، لكن ما كانش هدف ربنا الامور المادية في حد ذاتها، لكن كان يقصد من الامور المادية ان يعلمهم امور روحية. فهم مسكوا فين؟ في الشكل، وسابوا الجوهر. ما انك تعمل دي وما تعملش دي الا تعليم، زي ما بتعلم الانسان الطفل الصغير انه يجمع ويطرح ويعرف يحسب بامثلة مادية، برتقانات قدامه، بطاط، والذات، حاجة ملموسة عشان يقدر يفكر لحد ما يوصل لمرحلة النضج ان يعرف يميز كويس لوحده. عشان كده اللي ربنا يريده من هذه الآية نقول للإنسان احترم شخصيتك وقدرها وما تفقدهاش وما تخليش حد يفقدك إياها. إذا اتفق قدامك عش طائر في الطريق في شجرة ما أو على الأرض فيه فراخ أو بيض والأم حاضنة الفراخ والبيض، فلا تأخذ الأم مع الأولاد، اطلق الام وخذ لنفسك الاولاد لكي يكون لك خير وتطيل الايام. وانت ماشي لو لقيت عش في ام معها اولادها او البيت بتاعها، امر يمكن في نظر الانسان تافه جدا يعني، لكن في نظر ربنا لا. قال له خذ الاولاد لو انت عايز تاكلهم او انت عايز البيت تاكله خده، لكن سيب الام. سيب الام ليه؟ عشان تجيب غيرهم. اذا كان الله يعتني بذلك العصفور وحط وصية من اجله، فكم وكان يكون الانسان في نظر الله. ده لطيف جدا انه ربط اصغر وصية، يعني علماء الناموس اليهود يعتبروا ان الوصية دي اصغر الوصايا، انك تسيب الام لو لقيتها في العشة مع اولادها. اصغر وصية دي في نظر الناموس وفي نظر تقليد الناس ارتبطت بايه؟ لكي يكون لك الخير وتطيل الايام، وتطول ايام حياتك على الارض. على نفس مستوى الوصية اللي هي ايه؟ اكرم اباك وامك لكي يكون لك خير او لكي تطول ايام حياتك على الارض. كأن اصغر وصية على نفس مستوى اكبر وصية، وكأن احترام الله للابوة والامومة في الانسان لا يختلف عن احترام الله للابوة والامومة في الحيوان. ومش في الحيوان وبس، ده في اصغر الايه طيور اللي هو العصفور. عجيب ربنا في محبته. ده ربنا لما كرم الابوة وكرم الامومة حطها على مستوى نفسه هو كأب لينا وكأم لينا. إن نسيت الأم رضيعها فأنا لا أنساكم. على الأيدي تحملون وعلى ركبتين تدللون. كإنسان تعزيه أمه هكذا أنا أعزيكم. فربنا رفع الأبوة والأمومة لمستوى كبير جدا حتى في الطير الصغير المسكين. وإذا بنيت بيتا جديدا، تثنية 22 عدد 8، وإذا بنيت بيتا جديدا فاعمل حائطا لسطحك لئلا تجلب دما على بيتك إذا سقط عنه ساقط. هم لحد دلوقتي شعب إسرائيل عايشين في خيام لأنهم بيرتحلوا من مكان إلى آخر، لكن دلوقتي هيخشوا أرض الموعد وحيبنوا بيوت. وعارفين ان حسب بيوت الناس الشرقيين يعملوا لها سطح مستوي، يمكن الدول الغربية بتعمل السطح مائل عشان الامطار ما يقدروش يقعدوا عليه، لكن الدول الشرقية او الشرقيين بيبنوا السطح مستوي يقدروا يقعدوا عليه، يطلعوا يقعدوا في الشمس او بالليل في الهواء، وبيعمل السطح مسطح. فقال له يعني امر لا يمكن يخطر على بال حد، لما تبني بيت وتريح لنفسك كده وتوضب لك قعدة تمام وتاخد مزاجك افتكر اخوك راعيه. طب اعمل له ايه؟ تعمل كوريدور وتعمل حيطة صغيرة للايه للسطوح، لان هو يمشي ومش اخد باله او يطلع قاعد عندك وما ياخدش باله ويقع. فازاي حتى وانت بتفكر في متعتك وراحتك الاخر ما يطلعش من مخك، ما يطلعش من تفكيرك، تراعي اخوك في كل شيء، ما تعرضوش للخطر. وهنا الله يهتم بحياة كل انسان وسلامة كل انسان، ويطالب كل انسان بانه يهتم بحياة الاخر وسلامة الاخر. شو المزاج يعمل كده وما يراعيش عوامل امان للاخر؟ ما تعرضش حياتك للخطر ولا حياة الاخر للخطر. خدوا بالكم الحتة دي ربنا عايزها. ربنا يهتم جدا بحياة الانسان ويقدرها، وبيقول لك خد بالك من حياة اخوه ما تعرضوش للخطر. زي ما بنشوف مثلا واحد سايق عربية عمال يسوق بجنون يمين وشمال بيعرض حياته وحياة اللي معاه للخطر وحياة اللي حواليه للخطر، يقول له لا يحل لك ان تتغاضى. تقول اصلا انا مزاج امشي بسرعة. لا مش مزاجك يا حبيبي، لازم ما يبقاش عندك الانانية انك تدوس على غيرك، لكن لازم تراعي غيرك، لازم تراعي غيرك. كل سلوكياتنا المنحطة وكل النزاعات اللي موجودة في حياتنا بسبب ان محدش بيراعي التاني. على كل المستويات تفكروا فيها، ازاي لما برعيش حد تلاقي مثلا واحد راكب عربيته وبعدين جيله مزاجه انه يقف في النص، يقف ملوش دعوة باللي وراه، يخبط اللي وراه في بعضه، يعطل الشارع مش مهم، او يجي يركن ما يراعيش اللي هيركن جنبه، او يركن على واحد ويشد فرامل اليد ويسيبه متعطل ويخرج ويمشي ويسيبه. محدش بيفكر في التاني، هو كل واحد بيفكر في نفسه، لقيت مكان حقق فيه وخلاص من غير ما اعمل حساب غيري. ده على مستوى سلوكياتنا في البيت وفي الكنيسة وفي الشغل وفي الشارع وفي الجيران، كل واحد مشغول بنفسه وبس، محدش بيراعي التاني، محدش بيحط نفسه في موقف الاخر ويراعي شعور الاخر. فكر في راحتي، في اهتماماتي، في مصلحتي، في مزاجي، في احتياجاتي، في ارائي، لكن ما بديش مراعاة الاخر. بعكس بولس الرسول في الرسالة لفيليب بيقول فليكن فيكم هذا الفكر اللي كان في المسيح. ايه هو الفكر ده؟ لا ينظر كل واحد ما هو الى نفسه بل ما هو ايضا للاخرين. مش كل واحد يبص للي ليه، لكن يبص برضك للاخرين. عشان كده هدف الشريعة حتى في العهد القديم انها تتخطى حدود محبة الذات. الذات اللي عايزة تتملك وما بتراعيش حد وبتبص لنفسيها خالص. ممكن واحد يتصرف في تصرف ويلحقد مزاجي بدون ان يراعي انه ممكن التصرف او الطلب او الاحتياج اللي عايزه ده هيدمر ناس كتيرة حواليه. مش مهم زي ما بيقول انا وبعدي الطوفان. بشرية ساقطة. ياما كيانات بتتهد من اسر بسبب انانية فرد واحد في الاسرة. فرد واحد اناني يتصرف تصرف غلط بانانيته يهد كيان كل الاسرة. يهد كيان كل الاسرة. فرق بين الانسان العتيق انسان الخطية اللي تبقى الذات فيه هي المركز اللي بيدور حواليه. والذات تبقى هي الهدف اللي بيفعلها. والذات تبقى هي المحرك اللي بيحركه وبيدفعه. خلو واحد بتمركز حوالين ذاته. هدفه باستمرار كل الاعمال بيعملها من اجل ذاته. المحرك اللي بيدفعه والدفع اللي بيدفعه لكل اعماله هو برضك ذاته. هو المركز والهدف والمحرك. الذات هي اللي بتشغله في كل اموره. مزاج الشخصي دون ان يراعي الاخر. بعد التسعة يقول له لا تزرع حقلك صنفين. لان يتقدس الملء الذرع الذي تزرع ومحصول الحقل. لا تحرث على ثور وحمار معا. على ثور وحمار معا. لا تلبس صوفا ثوبا مختلطا صوفا وكتانا معا. بيدي ثلاث أمثلة. ما تزرعش حقل واحد بصنفين. ما تحرتش على طور وحمار صنفين حيوانين. ما تلبست ثوب مصنوع من صنفين. ما تخلطش الأمور. تقول يعني هو ربنا تفرق معاه يعني الواحد يلبس هدوم من كتان وصوف. ايه كمان تحكم ربنا ده؟ لا مش تحكم ربنا. لان زي ما قلنا ان ربنا من خلال الماديات عايز يدي الانسان روحيات من خلال حاجات بيلمسها في حياته. مش تحكم من الله. لان كل ده زي ما بنشوفه ان في العهد الجديد في عهد النعمة لما الانسان وصل الى المعنى والهدف الروحي كل الشكليات دي ايه سقطت انتهت. لكن ايه معنى ما خلطش حاجتين ببعض؟ لما تيجي تزرع حقلك صنفين كل زرعة بتحتاج لعناية معينة. بذرة بطريقة معينة. ري في وقت معين. خدمة بطريقة معينة. ميعاد معين يزرع فيه. كل حاجة بتحتاج الى شيء يختلف عن الايه؟ عن الاخر. لكن لو لخبطت الامور مع بعضيها هتعك الدنيا. طب في حاجة بتتزرع في الشتاء وفي حاجة بتتزرع في الصيف. لو جيت زرعت الاتنين في الشتاء هتدي مية كتيرة ولا هتدي مية قليلة؟ اذا ما نعرفش بين الفرقتين. ما نخلطش الامور بعضيها ببعض. يقول لا تزرع حقلك صنفين لألا يتقدس الملء. طب لما تيجي هتقدم ملء البكورة بتاعتك هتقدم من انهي نوع؟ اللي انت زرعته مختلط هيطلع طعمه ايه؟ لكن ادي كل حاجة طريقتها وحقها. لا تحرث على ثور وحمار معا. الثور ده قوي وخطواته واسعة. الحمار ده ضعيف وخطواته ضيقة. الاتنين ما عرفوش يمشوا جنب بعض. ما يقدروش يمشوا بسرعة بعض. وما يقدروش يشيلوا حمل واحد. ما يحطوش عليهم نير واحد. لان الاتنين غير متكافئين. الاجمل من كده الطور ده من الحيوانات الطاهرة والحمار ده من الحيوانات الغير طاهرة. ما ينفعوش يمشوا مع بعض. ما ينفعوش يمشوا مع بعض. خدتنا بتاعت الايام دي يجي واحد ولا يجي واحدة يقول اصل في حد طرف اخر بيقدرني بيحبني ممكن يعني يعمل من اجلي ما لا يعمل. بس للأسف مش زي مش مسيحي زي. ثم احنا كلنا اخوة فيها ايه يعني؟ هظل مسيحي وهو هيظل كما هو ونعيش احنا الاثنين مع بعض؟ اصل ما لقيتش حد عندنا في المسيحية بيقدرني. ما ينفعش طور يجي مع حمار، طاهر مع غير طاهر. وكل المحاولات اللي الانسان بيحاولها انه يخلط بين الفرقتين ويعرج بين الطريقين هتنتهي بالفشل بل بالدمار. ان كان الرب هو الله فاعبدوه، وان كان البعل هو الله فاعبدوه. الى متى تعرجون بين الفرقتين؟ يقول بولس الرسول لا تكن في شركة مع غير المؤمن. لا تكن في شركة مع غير المؤمن. ما تقدروش انتوا الاثنين تعملوا عمل واحد. ما تقدروش انتوا الاثنين يكون لكم هدف واحد. اما الحمار يبقى زي الطور او الطور يبقى زي الحمار. لكن ما تنفعش شركة بين الاثنين. طاهر مع غير طاهر. مؤمن مع غير مؤمن. ايا بيحط فلسفات واراء زي ما هو عايز. لا تلبس ثوبا مختلطا صوفا وكتانا معا. عارفين الصوف ده بيلبسوه في الشتاء عشان بيدفي، والكتان ده بيلبسوه فين؟ في الصيف. ما تقدرش تلبس اللي بيعرق مع اللي ما بيعرقش، لان لو جزء منه تلف ده بيتكوي ده ما بيتكويش، ده بيتغسل ده ما بيتغسلش، ده بيتعصر ده ما بيتعصرش. كله هيتلف. لو حتة تلفت كله ايه؟ هيتلف، كله هيبوظ. في سلوكياتك مع نفسك ما تعرضش بين الفرقتين، ما تخلطش الامور، خليك واضح. حتى للاب او لما تيجي تكلف اي حد العمل ما تدهوش عمل ما يتناسبهوش، زي الحمار ما يناسبهوش انه يحرق، ما يناسبش سنه ولا جسمه ولا روحه. حتى في الامور الروحية الاب الروحي ما يقدرش يدي انسان تدريب او عمل روحي ما يقدرش عليه. لا قامته الروحية ولا سنه ولا قدرته تقدر تقوم عليه، لكنه بيخلي الحمار بيحرق. لكن كل واحد يبقى له عمل، ما يخلطش الامور، ماهيش كلها حياة روحية وخلاص. لكن كل واحد على قدر قامته وعلى قدر استطاعته. شوف ان ربنا بيعلمهم الروحيات بواسطة الماديات. بعدين في عدد 13 يبتدي للمشكلة الكبيرة اللي بتفكك الاسرة وبتفكك الانسان وبتفكك المجتمع وبتفكك كل حاجة. موضوع الجنس. يمكن تلاحظوا ان الجنس هو الشيء المتسلط على الانسان. اي مجتمع عالمي تلاقي كل اللي بيشغلهم الجنس، هزارهم جنس، تفكيرهم جنس، حتى الخناقات اللي بتقوم بينهم من اجل الجنس. لو بصيت لحياة الانسان تلاقوا الجنس داخل في كل شيء، في الصراعات، في الرغبات، في الشهوات، في كل حاجة، في الهزار، في الكلام، في اي حاجة. بالرغم ان الجنس لما الله اوجده اوجده شيء مقدس، وحنشوف في الاصحاح 23 ازاي بيتضح مدى قدسية الجنس وقدسية اعضاء الانسان. لكن الانسان لما فقد شخصيته وفقد كيانه وفقد تصرفاته واحترامه ومراعاته للآخر لخبط الدنيا. فبيحط 6 حالات بتسود بسببهم خطية الزنا. اسف احنا فوتنا عدد، في عدد 12 لما بيقوله اعمل لنفسك جدائل على 4 اطراف ثوبك الذي تتغطى به. 4 جدائل اتكلمنا عنها الاهداب اللي كانوا بيكتبوا بيعملوها من لون اسمنجوني ومكتوب عليها الايه؟ الوصية. وعارفين المرأة اللي مست هود بتوب المسيح مسته في الجدائل دهيت. كأنه عايز يقول للانسان، كلمنا عن اهداد كتيرة، حتى وانت سالك الوصية السماوية خليها فكرك اللي ملتصق بالايه؟ بالارض. لان هود بتوب ده اللي قريب من الارض. خلي سلوكك وانت ماشي على الارض مرتبط بالوصية. وزي ما احنا عارفين الانسان تملي يحب يبص لتحت، يبص للتراب. فطول ما هو ماشي تحت يشوف اهداب الايه؟ الثياب اللي مكتوب عليها الوصايا. لكن بيقول له ثوبك الذي تتغطى به، اللي بيسترك، اللي بيمنع الفضيحة عنك، اللي بيحميك، ده معمول في جدائل من الاسمنجوني اهداب مصنوعة مكتوبة عليها الوصية. ده الوحيد اللي يسترك ويغطيك، لان الجنس يفضحك ويعريك عندما تنحرف به. اذا اتخذ رجل امرأة وحين دخل عليها ابغضها ونسب اليها اسباب كلام واشاع عنها اسما مرضيا وقال هذه المرأة اخذتها ولما دنوت منها لم اجد لها عذرة، يأخذ الفتاة أبوها وأمها ويخرجان علامة عذرتها إلى شيوخ المدينة إلى الباب، ويقول أبو الفتاة للشيوخ أعطيت هذا الرجل ابنتي زوجة فأبغضها. وها هو قد جعل أسباب كلام قائلا لم أجد لبنتك عذرة، وهذه علامة عذرة ابنتي، ويقصطان الثوب أمام شيوخ المدينة. فياخذ شيوخ تلك المدينة الرجل ويؤدبونه ويغرمونه بمئة من الفضة ويعطونها لأبي الفتاة لأنه أشاع اسما رضيا عن عذراء من إسرائيل، فتكون له زوجة لا يقدر أن يطلقها كل أيامه. واحد كان خاطب واحدة وبعدين لما جم يجوزوهم عايز يهرب منها، فطلع عليها إشاعة رضية إنها مش عذراء. ما راعاش شعور الآخر، مش بس شعور الفتاة لكن ايضا شعور ايه ابوها وامها واهلها، واشاع كلام رضي، ما احترمش الاخر من اجل مزاجه، من اجل رغباته، من اجل اهوائه، دفع على التانيين. ممكن يشوه الاخر من اجل نفسه. ويمكن التقليد ده او الحاجة دي لسه ما زالت موجودة في الارياف لحد دلوقتي، بيمارسوها اعلان ان الفتاة دي يعني شريفة وانها لن تتنجس قبل كده. فهل يعملوا العمل ده لو وجدت لها غشاء البكارة؟ اذا البنت دي مظلومة. يدفع لابوها 100 شاقل، وده مقدار مبلغ كبير جدا، ويؤدبونه يعني يعملوا رقاب عليه، وفوق كل ده هتجوزها غصب عنه ومش ممكن يطلقها. ده كان حكم الشريعة. ولكن ان كان هذا الامر صحيحا، لو وجدت فعلا انها مش عذراء، لم توجد عذرة للفتاة، يخرجون الفتاة الى باب بيت ابيها ويرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت لانها عملت قباحة في اسرائيل بذناها في بيت ابيها، يعني زنت وهي ما زالت في بيت ابوها، عشان كده يطلعوها قدام باب بيت ابوها ويرجموها قدام هذا البيت اللي ما احترمتهوش واللي خانته واللي صنعت قباحة فيه. فتنزع الشر من وسطك. وهنا الهدف من الرجم مش مجرد ان هم يموتوا واحدة ويتشفوا فيها، لكن نزع الشر، ان محدش يعمل الخطية كده تاني. عملت قباحة في اسرائيل. كل انسان ما احترمش نفسه، ما احترمش جسده، ما احترمش الاخر، كان الناموس شديد جدا في انه يعطي هذا العقاب. ده لو هي مخطوبة. اذ وجد رجل مضطجعا مع امرأة، امرأة دي متزوجة زوجة بعل، يقتل الاثنان الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة، فتنزع الشر من اسرائيل. وده اللي حاولوا يحطوا السيد المسيح في هذا الموقف لما جابوا له امرأة ومسكت في ذات الايه، فقالوا له حسب الشريعة دي متجوزة وكانت مع واحد تاني يبقى ترجم. ناموس موسى بيقول انها ترجم. هما العجيبة لما جابوها له ما جابوش الراجل، يعني جابوها هي بس. عشان كده المسيح حكم بايه؟ ببرائتها. صحيح في عهد النعمة الله يستر على الكل ويغفر للكل، لكن ما زال الانسان مطالب بحياة الطهارة، بحياة القداسة، ان محدش يخون الاخر، وان محدش يعترض على الاخر، او ان هو يتعدى على حقوق الاخر، يعتدي على الاخر. لان لو في ناموس المحبة الكامل، وحدة الطهارة هي وحدة قداسة الاسرة، واذا قدست الاسرة قدس المجتمع كله. لكن اذا كانت الاسرة منحلة فالمجتمع كله يكون منحل. واذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة، هي كانت مخطوبة لكن اعتدى عليها واحد غير خطيبها وكانوا في المدينة، يعني في مجتمع مش في مكان خلاء، واتجع معها فخرجوهما كليهما الى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموت الفتاة، من اجل انها لم تصرخ برغم انها في المدينة وممكن يسمعها ناس، والرجل من اجل انه اذل امرأة صاحبه فتنزع الشر من وسطك. ويكرر نفس الاية ان الهدف انك تنزع الايه الشر. فين الاية دي بسببها نجت العذراء مريم، لان في العهد القديم كان المرأة الفتاة المخطوبة في حكم المتزوجة، عشان كده برغم ان العذراء كانت مخطوبة ليوسف ووجدت انها حبلة لكن اليهود ما قدروش يرجموها لانهم كانوا فاكرين ان هي زوجة لمين؟ ليوسف النجار. فكان المخطوبة في حكم المتزوجة، ولكن ان وجد الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل، في الحقل مكان مفتوح مفيش حد فيه، وامسكها الرجل واتجع معها يموت الرجل الذي اتجع معها وحده، واما الفتاة فلا تفعل بها شيئا، ليس على الفتاة خطية للموت، بل كما يقوم رجل على صاحبه ويقتله قتلا هكذا هذا الامر، انه في الحقل وجدها فصرخت الفتاة المخطوبة فلم يكن من يخلصها. فانا نشوف ان حتى ربنا بيدي العذر للانسان الضعيف او للطرف الضعيف. اذ وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فامسكها واتجع معها فوجد، يعطي الرجل الذي اتجع معها لأبي الفتاة 50 من الفضة. دي عذراء مش مخطوبة ولا مرتبطة بأي انسان، اللي عمل معها كده يتجوزها ويدفع 50 من الفضة وتكون هي له زوجة من اجل انه اذن لها، لا يقدر ان يطلقها كل ايامه، ودي ما يقدرش يطلقها. لا يتخذ رجل امرأة ابيه ولا يكشف ذيل ابيه، يعني ما يتجوز امرأة ابوه. عارفين القصة دي حصلت كذا مرة في التاريخ، رأوبين تزوج بامرأة يعقوب ابوه، وابشالوم زنى مع زوجات ابي داود، حتى حصلت في العهد الجديد لما بولس الرسول في كورنثوس حرم الرجل، بس بولس سماها زنا، يسمى بينكم زنا. هنا بيتكلم عن فساد الانسان وراء شهوته وراء رغبته، لما بيعرفش يضبط نفسه، لما بيرعيش الاخر، لما بيستغل الاخر، لما بيستعبد الاخر، لما بيذل الاخر من اجل الجنس اللي مش قادر يسلك بيه منضبط. فكل فساد في الحياة الزوجية يحسب فساد في الجماعة بأكملها، لأن الزنا ده شيء يخص المجتمع. لما اتكلم عن عار الشعوب هو الخطية، لأن الشعوب تضيع لما تبقى فيها الإباحية ولما تبقى الأسرة فيها منحلة. عشان كده نشوف أن حياة الطهارة وحياة القداسة مرتبطة بخلاص الإنسان، حياة الطهارة والخلاص والقداسة مرتبطة بسلامة المجتمع وبسلامة الأسرة وبسلامة الفرد. لكن كل ما الإنسان بينحرف في وضع غير مقدس وغير لائق، كل ما الإنسان بينحدر وينحط. تلاحظوا حاجة عجيبة جدا في الإصحاحات اللي جاية، إن ربنا ابتدى يكلم الانسان عن امور نحس كده يعني ان ده مش موضعها في الكتاب المقدس، وممكن الانسان يقول يعني محدش بيعمل كده، او امور مش مئز منها جدا. لكن في واقع الامر احنا بنوصل لاحط من هذه الامور، واذا كان ربنا قال لنا تجنبوها فمعنى كده ان ربنا عارف ان في ناس بيعيشوها وبيعملوها وبيفعلوها. عشان كده ربنا سلط النور على النقط القبيحة والاعمال المنحطة في حياتنا عشان يقول للانسان خد بالك ما تنحطش وما تعملش كده. انت مخلوق على صورتي وعلى مثالي، ما تتبناش في سلوكك الى تلك الامور المنحطة والى تلك الرغبات المنحطة. هتبتدي يكشف الانسان من جواه من اعماقه ويبين مدى الانحراف والفساد اللي موجود جوانا، لكن ايضا ندرك مدى النعمة اللي بتغفر وبتقدس وبتنقي وبتغير وبترفع كل انحطاط الانسان بيعيشه. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح ده؟ سفر التثنية اصحاح 23 من عدد واحد. تثنية 23 من عدد واحد. لا يدخل مقصي بالرد او مكبوب في جماعة الرب، لا يدخل ابن ذنا في جماعة الرب، حتى الجيل العاشر لا يدخل منه احد في جماعة الرب، لا يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب حتى الجيل العاشر، لا يدخل منهم احد في جماعة الرب الى الابد، من اجل انهم لم يلاقوكم بالخبز والماء في الطريق عند خروجكم من مصر، ولانهم استأجروا عليكم بالعام ابن باعور من فطور ارام النهرين لكي يلعنك، ولكن لم يشأ الرب الهك ان يسمع لبلعام، فحول لاجلك الرب الهك اللعنة الى بركة، لان الرب الهك قد احبك. لا تلتمس سلامهم ولا خيرهم كل ايامك الى الابد. لا تكره ادوميا لانه اخوك، لا تكره مصريا لانك كنت نذيلا في ارضه. الاولاد الذين يولدون لهم في الجيل الثالث يدخلون منهم في جماعة الرب. اذ خرجت في جيش على اعدائك فاحترف من كل شيء ردي. ان كان فيك رجلا غير طاهر من عارض الليل يخرج الى خارج المحلة لا يدخل الى داخل المحلة، ونحو اقبال المساء يغتسل بماء، وعند غروب الشمس يدخل الى داخل المحلة، ويكون لك موضع خارج المحلة لتخرج اليه خارجا، ويكون لك وزد مع عدتك لتحفر به عندما تجلس خارجا وترجع وتغطي برادك، لان الرب الهك سائر في وسط محلتك لكي ينقذك ويدفع اعدائك امامك. فلتكن محلتك مقدسة لئلا يرى فيك قدر شيء فيرجع عنك، لئلا يرى فيك قدر شيء فيرجع عنك. عبد ابقى اليك من مولاه لا تسلم الى مولاه، عندك يقيم في وسطك في المكان الذي يختاره في احد ابوابك حيث يطيب له لا تظلمه. لا تكن ذانية من بنات اسرائيل، ولا يكن مآبون من بني اسرائيل. لا تدخل اجر الذانية ولا ثمن كلب الى بيت الرب الهك عن نذر ما، لانهما كليهما رجس لدى الرب الهك. لا تقرض اخاك بربا، ربا فضة او ربا طعام او ربا شيء ما مما يقرض بربا. للاجنبي تقرض بربا، ولكن لاخيك لا تقرض بربا، لكي يباركك الرب الهك في كل ما تمتد اليه يدك في الارض التي انت داخل اليها لتمتلكها. اذا نظرت نظرا للرب الهك فلا تؤخر وفاؤه، لان الرب الهك يطلبه منك فتكون عليك خطية. ولكن اذا امتنعت ان تنذر لا تكون عليك خطية. ما خرج من شفتيك احفظ واعمل كما نظرت للرب الهك تبرعا كما تكلم فمك. اذ دخلت كرم صاحبك فكل عنبا حسب شهوة نفسك شبعتك، ولكن في وعاءك لا تأخذ لا تجعل. اذا دخلت درع صاحبك فاقطف سنابل بيدك، ولكن منجلا لا ترفع على درع صاحبك مجدا للثالوث الاقدس. شفنا اخر حاجة العلاقة المقدسة في الاسرة ما بين الزوج والزوجة، وازاي ان ربنا بيصر على طهارة وقداسة المضجع وعلى طهارة وقداسة الأسرة. البراجراف الأولاني في صحة 23 زي ما انتم شايفين بيتكلم عن مين اللي ممكن يدخل إلى جماعة الرب، مين ممكن ينضم إلى شعب الله، ومين المرفوض من إنه هو ينضم إلى شعب الله. فبيقول في عدد 1: لا يدخل مخصي بالرد أو مجبوب في جماعة الرب، لا يدخل ابن ذنا في جماعة الرب، حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد في جماعة الرب. إذا كان الله تكلم عن العلاقة الجنسية أو الجنس بصفة عامة كشيء مقدس في حياة الإنسان، فكل الأعضاء أعضاء الإنسان مقدسة لا يحتقرها أحد ولا يمارس بها إنسان شهوة غير مقدسة. فإذا كان تكلم عن الزيجة في الإصحاح اللي فات، فابتدي يتكلم مين هو الابن أو ثمر هذه الزيجة اللي يعتبر ابن لله أو يدخل في جماعة الله. فحط شروط لجماعة معينين، دول ما يقدروش ينضموا لجماعة ربنا، ما يقدروش ينضموا لشعب الله. تعرفين ان كان حوالين شعب اسرائيل شعوب كتيرة، وكان من الشعوب الكتيرة دي في ناس تحب انها تنضم وتدخل في وسط شعب الله وتعيش زي عيشته وتتمتع بالمزايا بتاعته، حتى وان كان في بعض الناس من الناس اللي دخلوا واختلطوا اللي سماهم في سفر الخروج وفي سفر العدد اللفيف الناس اللي كانوا مصاحبين شعب اسرائيل لكن هم اصلا مش يهود. ففي ناس كتيرة حبت تدخل في جماعة الله وان كانت لا تعبد الله، كانوا بيعبدوا اوثانهم عادي لكن عايزين يعيشوا مع شعب ربنا، لان حسوا ان شعب ربنا ده معاه بركة او معاه قوة معينة او معاه مقدرة معينة. فمين اللي يقبلوه لكي ما يحيا في وسطهم؟ مين اللي يقبلوه لكي ما يدخل الى الجماعة عندهم؟ واذا حب انسان منهم ان هو يتهود يختتن ويدخل في عهد مع يهوه، كان ينضم لشعب اسرائيل لانه مؤمن او مؤمن باله اسرائيل بالهه يهوه، كان بيتهود بيختتن ويدخل في هذا العهد. لكن دول ربنا قال الناس مجموعة معينة ما تصاهرهمش، ما تختلطوش بيهم، ما تدهمش وظائف سياسية او وظائف قيادية، ما تتعاملوش معاهم، ما تربطوش حياتكم بحياتهم، ما تدخلهمش في وسطيكم. وحط مجموعة معينة اللي هي محرومة اللي ما تقدرش تدخل في جماعة الرب، ما تشتركوش حتى في الاحتفالات بتاعتكم، يعني الناس الغير مختونين اللي موجودين في وسط شعب اسرائيل ما كانوش يقدروا ياكلوا من الفصح، ما كانوش يقدروا يعيدوا اعياد اليهود لانهم غير مختونين مش منضمين للجماعة. عشان بس يبقى ذهننا عارفين ان الارض اللي هيدخلوها ويمتلكوها مش هتبقى كلها اسرائيليين، لكن هيبقى فيهم ناس غرب. مين اللي هو يقدر يدخل الى جماعة الرب ويقدروا يقبلوه في وسطيهم، ومين اللي يرفضوه؟ ده اللي ابتدى يحطه لهم في اصحاح 23. فبيقول لا يدخل مخصي بالرد يعني بالسحق، او مجبوب يعني بالقطع. انسان بيدمر اما اعضاءه التناسلية بالسحق بالخط او بالقطع، قال لهم ده ما يخشش في جماعة ربنا لانه يحتقر جسده، او لان في بعض الناس كانت بتعتبر بعض العلامات في العبادات الوثنية انها تعمل كده، فقال لهم ده بلا ثمر، يحتقر الجسد، يرذل الجسد، ما عندوش الجسد ده شيء مقدس، ما ينظرش نظرة مقدسة لجسده، ده ما يخشش في جماعة الرب. الانسان اللي ما ينظرش نظرة مقدسة للجسد لا يدخل في جماعة الرب لانه هيكون غير مثمر، غير منجب، وربنا ما يقبلش حد في جماعته ليس له ثمر. يقول كده كل غصن لا يأتي بثمر يقطع ويلقى في النار، لكن ارسلتكم لتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. تقولي طب هم ذنبهم ايه بقى الناس اللي ما بيخلفوش لسبب امراض او بسبب ظروف؟ لا، هو مش مقصود بيهم الناس اللي ما بيخلفوش، لكن المقصود الانسان اللي عمل في نفسه كده نتيجة تأثره بعبادات وثنية، او نتيجة ان هو بيحتقر هذا الجسد اللي فيه او هذه الاعضاء اللي موجودة فيه. والدليل على كده ايه؟ ان ربنا بينظر نظرة معينة للانسان العقيم او الانسان اللي ما بيقدرش ينجب. ده مش في العهد الجديد، ده حتى في العهد القديم بينظر له نظرة تقول له ده انا ممكن ارفعك فوق الناس اللي عندها اولاد وبنات وعندها اسم. يعني لو طلعنا سفر اشعياء اصحاح 56 نشوف ربنا بيكلم الانسان المخصي ازاي، او الانسان اللي حاسس انه بلا ثمر او ما يقدرش ينجب. في اشعياء 56 عدد 3 فلا يتكلم ابن الغريب الذي اقترن بالرب قائلا افراضا افرضني الرب من شعبه. ادي واحد حب يخش شعب ربنا لكن حس انه مرفوض، مفرز، مبعد من شعب الله. ليه؟ لا يقول الخصي ها انا شجرة يابسة، انا شجرة يابسة ماليش ثمر غير مثمرة، لانه هكذا قال الرب للخصيان الذين يحفظون ثبوتي ويختارون ما يسرني ويتمسكون بعهدي، اني اعطيهم في بيتي وفي اسواري نصبا واثما افضل من البنين والبنات، اعطيهم اثما ابديا لا ينقطع، اعطيهم اسما ابديا لا ينقطع. الانسان ده يجي تحت الناموس ويقول انا ممنوع من دخول جماعة الرب لاني شجرة يابسة ومليس ثمر. ربنا يقول له سيبك من الكلام الجسدي، انت تحت النعمة. لو انت حفظت ثبتي، حفظت الراحة بتاعتي، واخترت ما يسرني وتمسكت بعهدي، ده انا مش هديك شوية بنين وبنات شوية عيال ممكن يشيلوا اسمك 20-30-100 سنة، لا ده انا هفرحك اكتر من ان يكون عندك بنين وبنات. هو انت عايز بنين وبنات ليه؟ يشيلوا اسمك يخلدوك؟ طب ده انا اعطيك اسما ابديا لا ينقطع، اعطيك اسما ابديا لا ينقطع اكتر من اللي خلف واللي انجب. ده انت لو فعلا بتتمسك بثبتي وبراحتي وتتمسك بعهدي وتختار ما يسرني، امجدك تمجيد اكتر من اللي ليه بنين وبنات. مش المزمور بيقول كده للنفس يعني او الصديق، امرأتك تكون ككرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون يمحيطين بمائدتك. مش دي فرحة الانسان او منتهى منى الانسان؟ لكن ربنا يقول له لا، انت اللي بتقول ما فيهاش فايدة وما منيش رجا، ها انا شجرة يابسة اعطيك اسما ابديا لا ينقطع، ما ينتهيش ابدا، اديك مجد لا ينتهي. لو انت تمسكت بالعهد معايا، لو انت اخترت ما يسرني، لو انت اخترت ثبوتي وراحتي، هتشوفوا في الاصحاح ده فرق كبير جدا ما بين الانسان اللي تحت الناموس انسان العهد القديم وما بين انسان العهد الجديد اللي تحت النعمة. تشوفوا ان قد ايه ناس كتيرة كانت محرومة من حاجات كتيرة لانها كانت تحت الناموس، لكن في عهد النعمة تشوفوا قد ايه احنا لينا بركات كتيرة لكن للأسف مش حاسين بيها أو مش متمتعين بيها لأن عينينا مش مفتوحة عليها. تاني واحد، لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر، لا يدخل منه أحد في جماعة الرب. ابن الخطية ما يخشش في جماعة ربنا، اللي جاي بطريقة غير شرعية ما يخشش في جماعة ربنا، ما ينضمش إلى تلك الجماعة. اللي عايش نتيجة ثمرة الخطية ما يقدرش يتمتع بعلاقة مع الله، ما يقدرش يتمتع بعلاقة مع الله، لأن الخطية أو أثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم يقول رب الجنود. طول ما في خطية أو حياتنا نتيجة خطية أو عايشة بالخطية ما يقدرش يكون لينا نصيب في جماعة ربنا. مفروض ان انتوا تسألوا سؤال في المكان ده، ذنبه ايه؟ ومش حكاية ذنبه ايه، ده انتوا لو تلاحظوا في سلسلة انساب المسيح في كم واحدة زانية دخلت في سلسلة انساب المسيح، وقبل رحاب مين كان قبل رحاب وكانت زانية ولكن دخلت في سلسلة انساب المسيح؟ تامار. فاكرين قصة تامار في سفر التكوين لما يهوذا رئيس السبط الملوكي كان عنده ابن وجوزه مات، راح مدي اخوه مراته مرضيش ياخدها، فقال لها طب خليك لحد ما ابني الصغير يكبر وايه واجوزك ليه تامار. وبعدين نسي الموضوع وايه وطنش، فراحت تامار مختبئة في زي وهو زنى معاها وانجب منها فارس. ده فارس ده هو جد داود وجد سليمان وجد المسيح ومنه جت السلسلة كلها. طب ازاي دخل في جماعة الرب بالرغم ان هو ابن زنا؟ تقروا في سفر القضاء يفتح الجلعادي اللي صنع خلاص عظيم لأهل إسرائيل، يفتح ده كان ايه؟ ابن ذنيا، ابن امرأة زانية. سليمان نفسه، سليمان ده كان ابن مين؟ بتشبع، امرأة أورية الحيثي اللي زنى معاها داود. صحيح الابن الكبير مات لكن سليمان ده جاي برضك من نفس الايه المرأة. طب ازاي دول انضموا الى جماعة الرب؟ اول حاجة قلنا هنعمل مقابلة لطيفة جدا ما بين ما تحت الناموس وما تحت الايه النعمة. دول تحت النعمة لكن عشان نقدر نعرف ان هما ما كسروش الوصية او ما كسروش التثنية، الكلام ده يختص بالناس اللي هم خارج جماعة الرب وعايزين يدخلوا جماعة ربنا. لكن الجماعة دول اوريدي كانوا موجودين في ايه؟ في وسط جماعة الرب، كانوا اصلا من شعب الايه؟ اليهود، مش عايزين يخشوا لشعب اليهود. خدوا بالكم من الحتت دي لان لو الانسان مش منتبه هيتلخبط. ثمار دي اصلا كانت يهودية، مش كانت لسه هتخش لشعب اليهود. فعشان كده دول ان كانوا تحت الناموس فهم في حكم المرفوضين، لكن في عهد النعمة في حكم المقبولين من الله، لان الله يمحو كل اثر للخطية وكل ثمر للخطية، يغفر محوت كغيمة ذنوبك وكسحابة خطاياك. وعشان كده تقدروا تفهموا المعنى الرمزي الجميل اللي في سفر هوشع لما ربنا قال للهوشع، قال له روح ايه تزوج بامرأة زانية، لان المرأة الزانية دي هي رمز للأمة الإسرائيلية اللي ربنا قبلها بالرغم من وحشتها بالرغم من زناها. ما هي دي انا وانت. الزنا ما هوش مجرد الفعل الجسدي، لكن الزنا هو الاقتران والخيانة الروحية. واحد بيخون ربنا هو في زنا، لكن مع هذا ربنا بيرده مرة تانية. فلهم ولا حتى في الجيل العاشر يعني بعد زمن طويل يخشوا جماعة ربنا. بعدين في عدد 4 في عدد 3 يقول لا يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب حتى الجيل العاشر، لا يدخل منهم احد في جماعة الرب الى الابد. جه عند الناس العمونيين والمؤابيين وقال دول ما يخشش منهم حد في جماعة الرب، ومش حتى في الجيل العاشر ده، حتى الى الايه؟ الى الابد. ربنا مش عايزهم، مش عايزهم خالص. مين المؤابيين ومين العمونيين؟ عارفين مؤاب وعمون دول ولاد بنتين بتوع لوط. عارفين لوط لما ربنا طلعه من سدوم واحرقها بناته الاثنين اتجوزوه، وانجبوا منه مؤاب وعمون. وكان المؤابيين والعمونيين دول ساكنين في وسط شعب اسرائيل، وعملوا موقف صعب جدا تجاه شعب اسرائيل، وشعب اسرائيل خارج وعابر في البرية. يقول لهم من اجل انهم لم يلاقوكم بالخبز والماء في الطريق عند خروجكم من مصر، برغم ان انتوا قرايبهم لكن ما سندوش قلبكم بشوية مية وبلقمة. ده مش كده وبس، دول عملوا ايه؟ واستأجروا عليك بلعام ابن بعور من فطور ارام النهرين لكي يلعنك. واظن انتوا فاكرين قصة بلعام لما عدنا نتكلم فيها، ان ملك مؤاب خاف من شعب اسرائيل، فحس ان شعب اسرائيل ده معاه قوة جبارة لا يمكن ان تهزم، فراح متفق مع بلعام وبعث له وقال له تعالى العن شعب اسرائيل. وعارفين القصة ان بلعام في الاول مرضيش يروح، وبعد كده قدام الاغراءات حب يروح، فسأل ربنا، ربنا قال له روح، وفي الطريق نطقت حمارة بلعام، وعارفين القصة كلها. وبعدين بلعام قال له ما اقدرش اقول الا ربنا هيحطه على الايه؟ لساني. فما قدرش يلعن شعب اسرائيل لكن بارك شعب اسرائيل. لكن لانه كان طمعان في اجرة ملك مؤاب راح مديله مشورة كده، قال له الله لن يترك شعبه الا اذا عملوا حاجة واحدة بس، الا اذا عملوا خطية. عشان كده طلع بناتك المؤابيات يغروا شعب اسرائيل فيزنوا معاهم، فالله يترك الايه؟ الشعب، فتقدر تغلبه. فراح هو ادى مشورة بلعام، ادى مشورة للمؤاب ان هو يسقط هذا الشعب في الخطية فالله يتخلى عن شعبه فيستطيع ان هو ينتصر عليه. لكن عارفين القصة كلها ان زي ربنا بالرغم من كل ده الا انه نطق بالبركة لشعبه لانه كان بيحبه. قال لا ارى اثما في يعقوب وما فيش عيافة ولا عرافة على ايه؟ شعب الله، محدش يقدر يغلبه لان ده تبع ربنا. ولكن لم يشأ الرب الهك ان يسمع لبلعام، فحول لاجلك الرب الهك اللعنة الى بركة لان الرب الهك قد احبك. ايه جميلة اوي اوي. لم يشأ الرب الهك ان يسمع لبلعام. اول حاجة ان مش ارادة ربنا ولا مسرة ربنا ولا مشيئة ربنا ان حد فينا يكون عليه لعنة، او ان حد فينا يفقد، او ان حد فينا يضيع. بل ارادة ربنا ومسرته لينا باستمرار هو انه يباركنا. ده مش كده وبس، فحول الرب لاجلك اللعنة الى بركة. كل الامور اللي تبدو صعبة بالنسبة لنا واللي يبقى قاصد بيها الشيطان والناس اللي حوالينا ان هم يؤذونا ويفصلونا عن ربنا، ده ربنا يحول كل الامور دي للخير. انتم قصدتم لي شرا ولكن الله قصد به خيرا. ونشوف حتى في التجربة وفي المر وفي الضيق الله يحول اللعنة الى بركة من اجل الانسان الذي احبه. يقول فحول لاجلك الرب الهك اللعنة الى بركة، مش لانك قديس او لانك تستحق او لانك شاطر، ولكن لاجل انه هو ايه احبك، لانه احبك. آية خطيرة جدا، تأكد ان كل الامور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. مفيش حد يقدر يأذينا، مفيش حد يقدر يفصلنا عن المسيح، مفيش حد يقدر انه يحرمنا من المسيح. ده الله قادر ان يحول كل لعنة الى بركة لانه قد احبك. عشان كده قال له دول لا تلتمس سلامهم ولا خيرهم كل ايامك الى الابد. ما تخشش معاهم في معاهدة وما تخشش معاهم في كلام، دول مرفوضين الى الابد. بس الموقف الاعجب قال له لا تكره ادوميا لانه اخوك. ادوميا دول من نسل ادوم، ادوم اللي هو عيسو اخو يعقوب. فقال له بالرغم ان ادوم ده جه كده يعني اسرائيل يعدي من وسطه ويقول له عدي برجلي بس، والمية اللي هشربها هدفع لك تمنها، والخبز اللي هاكله هدفع لك تمنه. قال له ما تعديش، ولقى اسرائيل بالايه بالسيف. يا حربوا اسرائيل، لكن ربنا يقول له لا تكره ادوميا. حاجة الالطف كمان، لا تكره مصريا. ايه يا رب، مش المصريين دول اللي استعبدونا بعنف ومرروا حياتنا لمدة 400 سنة واحنا خارجين كمان كانوا عايزين يمنعونا؟ لكن يقول له لا تكره مصريا. مش دول فرعون اللي طلع ورانا بجيش جرار وكان عايز يموتنا؟ طب ده مؤاب ما عملش حاجة، ده مؤاب كل اللي حب يعمله انه استأجر بالعام علشان يلعننا، لكن دول خرجوا بالسيوف ورانا كانوا عايزين يموتونا. طول المؤابيين والعمونيين دول محدش منهم يخش في جماعتكم، بينما المصريين والادوميين تسمح لهم. يقول له لا تكره مصريا لانك كنت نذيلا في ارضه. ما تنساش ان هو اضافك 400 سنة برغم انه عاملك معاملة وحشة، لكن كلت من خيره، اشتركت معاه. الاولاد الذين يولودون لهم في الجيل الثالث يدخلون منهم في جماعة الرب. دول ممكن في الجيل الثالث تدخلوا ايه منهم. عجيبة بقى، تقبل الادومي والمصري وترفض المؤابي والعموني، بالرغم ان الادومي والمصري رفعوا السيف والشنة وكانوا عايزين يموتونا. يقول لهم اه، اصل الادومي والمصري لما حبوا يموتوكم حبوا يموتوا حياة الجسد، كان كل اللي ممكن يعملوه انه يحرموكم من حياة الجسد. لما يضرب بالسيف يطير رقبتك هتتحرم من الحياة اللي على الايه اللي على الارض اللي في العالم. لكن المؤابي والعموني دول مش حبوا انه يحرموكم من حياة الجسد او حياة العالم، دول كانوا هيحرموكم من الحياة الايه الابدية، لان هما وقعوكم في الخطية، وقعوكم في الخطية. صحيح ما مسكوش سيف وضربوكم وموتوكم، لكن عملوا ما هو ألعن من السيف، كانوا حيفقدوكم ميراثكم الأبدي. لا تخافوا من الذين يقتلون الايه الجسد، ما تزعلوش منهم، ده أقصى ما يمكن انه يحرمك من الحياة اللي على العالم. لكن خاف قوي واحذر وارفض كل واحد يدخلك في حياة الخطية، لان خطية معناها موت ابدي، هيحرمك من الحياة الابدية. بقى الناس يا رب اللي قابلونا بالعنف وبالسيف وبالقتال وبالحرب ممكن تقبل منهم في الجيل الثالث، بينما الناس اللي مجرد ان هم اشاروا علينا مشورة رضية واغرونا بالخطية دول رفضهم الى الابد، ما يخشش منهم حد في جماعة الرب الى الابد. خليك صاحي، خليك واعي، ما تكرهش وما تخافش من الانسان اللي ممكن يفقدك حياتك على الارض، لكن ارفض وارفض بشدة الانسان اللي بيقودك للخطية ويقودك انك تنفصل عن الرب الهك. فقال لهم دول في الجيل الثالث ممكن يخشوا، وكان ربنا ممكن يتأخر على الناس جيل او جيلين او ثلاثة او اربعة او خمسة علشان يتنقى هذا النسل لما يبعد عن اصول الخطية والعبادات الوثنية والشرور اللي فيه، يقدر يخش في جماعة الرب، عشان جماعة الرب ما تتلوث، ما تتدنسي، ما تتأثرش بهؤلاء الداخلين اليها. واحد برضك شاطر المفروض يسأل سؤال، ربنا قال المؤابيين ما يخشوش جماعة الرب، لكن في حد من مؤاب دخل جماعة الرب؟ مين من مؤاب دخل جماعة الرب؟ ده لو مرتوش دي الواحد هيزعل قوي يعني. في حد من مؤاب دخل جماعة الرب؟ دي واحدة كده في سفر في الكتاب المقدس بحاله على اسمها، رعوث. مش رعوث دي كانت مؤابية وقالت لنعمة حامتها شعبي شعبك وإلهك إلهي، وفضلت ماسكة في حماتها. ورعوث دي جن من نسلها داود الملك والمسيح، ما هو مؤابية. طب ازاي دخلت؟ ازاي دخلت؟ حاجتين، اولا اللي ما يخشش من الشعوب دي هو الرجل، لكن المرأة ممكن تخش، والدليل على كده لسه شايفين في الاصحاح اللي فات قال لهم ممكن تتجوز من اي ايه؟ واحدة من الشعوب الايه؟ الاخرى. وما فيش خطورة، لان الابناء اللي حييجوا بيتسموا باسم الرجل، عشان كده ما تدخلش رجل مؤابي، لان الاولاد هيطلعوا له منتسبين اليه. لكن المرأة تتزوج واحد يهودي، الاولاد اللي هينجبوا هيبقوا تبع مين؟ اليهودي، تبع شعب ايه؟ الله. عشان كده رعوث ارتبطت ببوعد، فالنسل اللي انجبته صار نسلا لمين؟ لبوعز، مش نسل لمؤاب. وتاني حاجة ان رعوث دي بالرغم انها مؤابية لكن امنت بيهوى اله اسرائيل، دخلت في العهد لما نطقت شعبك شعبي والهك ايه؟ الهي. خلاص دي ما بقتش مؤابية، دي بقت ايه؟ يهودية، بقت من شعب الله. فكان كل الهدف هو حفظ الشعب من دخول الغرباء، فيعلموه ممارسات وثنية ويجذبوه لحياة الخطية. عشان كده ربنا قال له خد بالك ايه اللي بيخش حياتك، خد بالك باستمرار من الحاجات اللي بتخش في حياتك، بتتعامل مع مين وبترتبط بمين وبتحب مين وبتفكر في مين وبتخضع لمين. خليك صاحي، اوعى تتعامل او ترتبط بشيء يجذبك الى حياة الخطية او يفصلك عن المسيح. اذا خرجت في جيش على اعدائك فاحترز من كل شيء ردي. وانت في الحرب، وزي ما انتوا عارفين ان هم في الحروب ما كانوش يقدروا يطلعوا الحرب الا في وجود الله وحضور الله، يصاحبهم باستمرار الكهنة حاملين تابوت الايه؟ العهد. وعارفين ان في الحروب بتبقى كلها عبارة عن معسكرات خيم، محدش باني بيت، محدش مؤسس لنفسه حاجة. فقال لهم علشان تتمتعوا بحضور الله اللي هيحارب اعدائك وينقذك لازم تبقى نضيف، وتحرص على نظافة المحلة. شوفوا ربنا بالضبط كأم كده بتعتني بأولادها وبتعلمهم حتى أبسط قواعد، قواعد النظافة، النظافة الشخصية ازاي يهتموا بيها. ربنا بيكلمهم حتى في الأمور الصغيرة جداً.